هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، في جولتنا الماضية التقينا بسيادة وزير الأثار الأستاذ الدكتور خالد عناني، وكان الحوار مثمر جدا عن التعاون بين وزارتي الأثار والسياحة لتنشيط السياحة، ودور وزارة الآثار في تنشيط السياحة حيث يأتي إليها بثمار ممتازة لأن دخل وزارة الآثار من السياحة. وكان اتكلم على أهم الأنشطة اللي بيقوم بيها من أجل تنشيط السياحة للأماكن الأثرية. اليوم نعود ونلتقي به مرة أخرى لنكمل بعض المشكلات التي تواجهها وزارة الآثار. وفي البداية سألنا الأستاذ الدكتور خالد عناني وزير الآثار، لماذا هي وزارة الآثار مستهدفة؟ لماذا كثير مننا يجدون أنفسهم وزراء للآثار؟ نذهب إليه ونتعرف على رده. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. لأن الآثار بتمسنا كلنا، وهي نقطة ضعف عندنا كلنا، هي حاجة بتمس شرفنا وكبريائنا. فأنا بقول إن الغالبية العظمى هي غير على الآثار، في نسبة بسيطة قوي عن جهل إنهم ما يعرفوش فبينقلوا شائعات، ونسبة بسيطة تانية عن عمد إنها بتحاول تعمل بلبلة، بس مش خاصة بالآثار بس، حضرتك عارفة طبعا. ولكن أنا هكلم الناس شخصيات معينة اللي بتطلع في كل فترة. وحضرتك أنا مش هنحارب الناس في أكل عيشها. ما هي المشكلة، أنا مش بحارب الناس لا أكل عيش، أنا بحارب، أنا عايزة واعي اللي بيسمعهم. لا حضرتك مش فاهميني، أنا اللي عايز أقوله إن في ناس أصبحت دي وظيفتها. فمعاك أنا بقى، أنا يعني كلامي فيه لا ده يا فندم، هم دلوقتي أصبحت ناس دي وظيفتها، ودور البطولة بتاعه قائم على كده. فلما النهارده حضرتك بتقولي له قول الحقيقه وقول ان في بنى وان في حاجه بتتحسن او اصبح دور البطوله بتاعه اختفى، بس انا مش زعلان منه. يعني انا يستمر كيفما يشاء، لان انا شايف ان الصح بيبان وبيفرض نفسه في وقت من الاوقات. ولكن هل ده معناه ان اللي بيقولوه غلط؟ اللي بيقولوه في جزء صح وفي جزء غلط. احنا النهارده بنشتغل على الجزء الصح، ويمكن ده اللي انا بتناوله، ان لما بلاقي خبر اعلامي صح، تاني وركز على كلمة انه صح سليم، بنشتغل عليه فعلا. لكن النهاردة كل واحد بيكتب كلام نقد صح، لكن عليه. يعني الامثلة اللي حضرتك شفتيها دي ما حدش تحرر دقة، هو بدأوا الاول عن طريق الاعلام ثم عايزين ان احنا نبدأ نتفاعل ونشتغل لا هو ما فكرش حد فيهم يخش يسأل ده ايه، ولا حد يستفسر عن جهة علمية، هو بدأوا بالطريقة العكسية. يعني انا فوجئت لما الاقي موضوع العربية النقل بيذاع تاني الاسبوع اللي فات واللي قبليه واحنا طلعنا، انا نفسي يعني على السوشيال ميديا كتبت 100 مرة. يعني لا مش السوشيال ميديا، احنا الوزارة ردت على مدار ايام في الجرايد وقلناها في التلفزيونات، فتاني ارجع اقول هي غيرة. انا واثق ان مفيش حد عنده هذا الكم من، يعني لا هي طبعا هي غيرة على الاثار، فممكن يكون خطأ مهني خلاهم يعرفوش ان الموضوع ده اتكذب عشرات المرات، لكن حابة افترض حسن النية وانها غير على الاثار، وبشكرهم. واي حاجة سليمة احنا هنشتغل عليها ان شاء الله عشان نحسنها باذن الله. انا سعيدة جدا برحابة صدر حضرتك وبالابتسامة ديت، اللي انا حسيت بعد كام شهر كده ان حضرتك ارهقت عن الاول، عن ما التقينا مع حضرتك بالمتحف المصري. يعني لا والله بص يا فندم، انا ما ارهقتش، والابتسامة دي هي تقبل لوضع كلنا شايفينه زي ما حضرتك قلت يعني كلنا بقينا خبراء اثار يعني. طبعا لا ف انا بتكلم علينا احنا كلنا فعلا الواحد غيره يعني طبعا. فبالتالي لا ارهقت؟ لا ما ارهقتش طبعا. انا هقدر هشتغل على قد ما اقدر بكل ما اوتيت من قوه انا وزملائي المخلصين في الوزاره على قد ما نقدر، لان ده الدور اللي ربنا هيسالنا عليه في المرحله الحرجه اللي احنا عايشينها، المرحله اللي محتاجه الجميع يبني. يمكن انا كان كتير بيقولوا لي انت بتتحرك كتير وبتسافر كتير ليه؟ انا زرت اثار في 20 محافظه في الخمس شهور، وطبعا انا مؤمن ان المسؤول عن الاثار مكانه مش المكتب، ومش المسؤول هو الوزير، هو كل مسؤول عن الاثار. كل مسؤول ما ينفعش يقعد في مكتب، لازم ينزل يروح منطقته. فهي ليها كذا سبب. واحد، بوري الناس المسؤولين اللي عندي في الوزارة أرجوكم ما تقعدوش على مكاتبكم، اعملوا زي الوزير. اتنين، بنزل اشوف بنفسي السلبيات. تلاتة، بتعرف على الناس اللي في الاماكن الاثرية. اربعة، بتعرف على المشاكل اللي عندي، وحاجات كتير جدا اتحلت نتيجة الزيارات. يمكن هذكر لحضرتك مثال بسيط، ركن فاروق اللي التقارير بتقول لي ان هو مقفول من 2011 لاسباب وهي. لما تقريها تقول لا خلاص لازم يفضل مقفول. لما رحت هناك حضرتك اتفتح في حوالي 20 يوم. ما كلفناش الا عشرات الالاف من الجنيهات البسيطه كمان وبس. فده اللي اقوله. فلو النهارده كل واحد عايز يقعد في المكتب ويبقى مدير، ما ينفعش في الاثار. في وظائف لازم تقعد في المكتب وتبقى مدير. والله ده مفروض منهج انهك حياه يعني. بالظبط. فهو يعني لا، ده حاجه انا حريص عليها. دكتور خالد، انا بسال السؤال ده ليه؟ علشان طبعا احنا البرنامج في وزاره الاثار بقى له مده، فكانت دايما الاثريين في حاجه بتخليهم يغلوا من تحت. فانا جيت عشان اشوف الوزير بقى اللي جاي لهم من مش من حتى الاكاديميا، لكن ده كمان من السياحه، فتقبلوا الوضع. انا متهيالي ان هم متقبلين وبيشتغلوا مع حضرتك كويس. كل اللي كان يعني من بعض الاوضاع، وعلى فكره هم بيعانوا كتير جدا، لان انا يعني لفيت معهم كتير بيعانوا فعلا يعني. الله يكون في عونهم. وانا بحترمهم جدا وهفضل احترمهم بعد ما اسيب الوزاره. يا مش بقول ده كلام سياسي. لسبب بسيط حضرتك، انا اصلا استاذ في الجامعه زي ما حضرتك عارف. واستاذ، وكنت رئيس قسم الارشاد السياحي. والارشاد السياحي بندرس للطلبه اثار وتاريخ. لما شرفت وانضميت لوزاره الاثار على ثلاث مراحل زي ما انت عارفه، الاولى متحف الحضاره، ثم المصري مع الحضاره، ثم كوزير. اتكلم على اول فترتين اللي هي الحضاره والمتحف المصري بالتحرير، وشفت كم المسؤوليه اللي على عاتقهم. النهارده اي موظف في اي بلد في الدنيا لما بيستلم عهده ولا بيستلم خزانه بنك ولا كم ورقه وكم قلم يعني، ده كل واحد فيهم مستلم 5-6 آلاف قطع اثار عهدته، اقل قطعه لا تقدر بثمن. فدول ناس شايلين مسؤوليه غير عاديه. ده الشق المسؤوليه اللي عليهم. الانتقاد فيهم ليس من اجل الانتقاد، لكن الغلطه عندهم غير مسموحه. يعني لو النهارده لا قدر الله جراح اخطا في مهنته، ومرمم اخطا في ترميم ذقن تمثال، زي ما حصل، من مسؤوليته اكبر ومن هيتعرض للنقد في مصر والعالم؟ المرمم. عشان كده بقول الله يكون في عونهم. هي مسؤوليه تقيله قوي. ونتيجه تراجع اعداد السائحين ونتيجه تراجع دخل الوزاره اللي هي تمويلها ذاتي، ده اثر على اوضاع الاثريين والمرممين والعاملين بالوزاره في حاجات كتير جدا. مزايا اجتماعيه كانت عندهم، او مزايا أدبية، أو مزايا مالية، كل ده تراجع. وفي ظل ما هو في ظل التراجع ده، هم لازالوا متماسكين وبيشتغلوا. أما عن استقبال الوزارة ليا، امتصتهم حضرتك؟ أنا والله حضرتك أنا ما احتجتش امتص حد. لما رحت متحف الحضارة، متحف الحضارة ده مكان أنا رحته كنت المدير رقم 17 في 7 سنين، وقالوا لي شهرين وهتمشي. ورحت هناك انا لقيت اسره كبيره عشت وسطها، مش هقول لقيت زملاء، ولغايه النهارده انا بعزهم وبحترمهم. رحت المتحف المصري، قالوا لي ده صعب جدا وهتشوف و انا ما انساش لما جيت وزير وعرفوا وكانوا بيبكوا. والنهارده هم اهلي في المتحف المصري في التحرير. وانا الوزاره، سواء متحف الحضاره سواء المتحف المصري سواء هنا، انا الترحاب اللي لقيته ما لقيتوش في وظائف كتير قابلتها في حياتي ولا في اماكن سافرتها كتير. يمكن الاحساس ده هو اللي مخليهم كده، انك انت يعني فعلا دخلت جواهم، دخلت جوا احاسيسهم. هم اللي احتضنوني انا اللي من بره، هم اللي احسنوا استقبالي، هم اللي اكرموني في المقابله. وثقي حضرتك لما واحد بيترشح وزير، هو بيترشح عشان السي في بتاعه يمكن، عشان خبراته يمكن، ولكن ثقي انهم برضو بيشوفوا ارضيته ايه في المكان. فانا واثق ان حب الناس ليا ووقوفهم جنبي هو اللي نجحني نسبيا في الفتره اللي قعدتها، لان كان نفسي اعمل حاجات اكتر من كده. هم اللي نجحوني، ان مفيش واحد، مفيش مدير بيشتغل. انا لولا ان بتوع متحف الحضاره كانوا بيقعدوا معايا ويشتغلوا معايا، والمتحف المصري كانوا بيطلعوا معايا ويشتغلوا وينجحوني، هم اللي نجحوني سواء الحضاره او المتحف المصري. والنهارده وانا وزير انا لن انجح من غير موظفيني. هل هناك رضا عني؟ الله اعلم. لكن لو انا النهارده عندي من السذاجه اني اتخيل ان ال 38 الف موظف راضين عني، ده طبعا يبقى لا. ولكن انا قبل ما ابحث عن رضاء البشر انا ببحث عن رضاء ربنا في العمل والواجب الوطني والقسم اللي انا اقسمت عليه. فانا ربنا يقدرني، وانا واثق اذا ارضيت ربي واحترمت قسمي في وقت ما هيفهم الناس ان انا بنعمل للمصلحة العامة، لو الرسالة دي مش واضحة عند البعض. ولكن انا بحاول ابذل كل ما اوتيت من قوة، وانا عندي حظ رائع ان انا الجميع بيسندني. الأستاذ دكتور خالد عناني وزير الآثار، حضرتك لك صلة وثيقة طبعا باليونسكو، ده طبعا واضح في الاحتفالية بتاعت متحف الحضارة اللي إن شاء الله هتتم بصورة مشرفة جدا، وفي نفس الوقت بفرنسا. وفرنسا كان الفرنسيين كان عندهم ولع وولع بالآثار المصرية، الفترة اللي فاتت هبت شوية. حضرتك ممكن تعيد هذا الضوء ازاي؟ لا، عمر أكبر عن أكبر دولة أجنبية تشتغل عندها في الآثار هي فرنسا. لا انا عايزه اتفضل السياح، حضرتك طبعا انت شايفه عارفه اللي حصل في فرنسا. فهم تاثروا بالسياحه الوارده ليهم نتيجه احداث باريس السنه اللي فاتت واحداث نيس السنه دي، والسياحه اللي خارجه من عندهم كمان اتاثرت بشكل عام نتيجه ازمه اقتصاديه، نتيجه خوف من المنطقه، وليس خوف من مصر، هو خوف من المنطقه. بس انا شايفه قدامي مش وزير اثار، مفاوض على مستوى راقي جدا، وهذا المفاوض يستطيع ان يجلب لنا مره اخرى السياحه الفرنسيه. والله بنحاول. علمت مثلا من السفاره بالصدفه ان هناك مسؤول عالي المستوى جاي مصر قريب، فقلت لهم لازم نعمل له حاجه. وانا شرفت اني كنت رئيس بعثه الشرف مع الرئيس الفرنسي لما جه مصر، وبنبذل مجهود بالتعاون مع اخي الاكبر وزير السياحه، ان احنا ان هو كمان عاش في فرنسا كتير ومتحدث اللغه الفرنسيه، بنحاول انا وهو ننسق مع بعض، لان فرنسا سوق مهم جدا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا، نشكر من خلالها الاستاذ الدكتور خالد عناني وزير الاثار. حتى التقي واياكم والجوله القادمه، لكم مني كل الحب وتحيات احمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.